قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال رحمه الله: كتاب التدبير. أيها الإخوة، ترون ذلكم النسق الذي سار عليه المؤلف، وهو أيضا ما سار عليه غيره أيضا من الفقهاء، فأنتم ترون بأنه تحدث أولا عن العتق وهو أهم هذه الأمور، ويأتي في الرتبة الأولى. وما أجمل وأفضل وأحسن أن يعتق الإنسان رقبة مؤمنة، فقد مر بنا ما يترتب على ذلك من الفضل، وأن الله سبحانه وتعالى يعتق بكل عضو من أعضاء ذلك الذي اعتق تلك الرقبة، يعتق به عضوا من النار، حتى اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج، رأينا ذلك كله وتحدثنا عنه. ثم بعد ذلك أيضا أشار ضمن كتاب العتق إلى التبعيض، يعني أن يعتق الإنسان بعضا من مملوكه، وهذا العتق إن كان هذا الذي أعتق نصيبه غنيا يسري إليه ويؤدي النصف الآخر مثلا لشريكه ويصبح ذلك حرا. ثم بعد ذلك انتقل إلى الكتابة، وهي خطوة طيبة وطريق أيضا إلى الحرية، إذا فتح السيد لمملوكه مقابل عوض على أقساط أو نجوم أن يدفعها إلى السيد مقابل أن يصبح حرا. والآن سينتقل إلى التدبير، لأنه يأتي في المرحلة الأخيرة. والتدبير وإن كان عتقا كاملا، لكنه أخره المؤلف لأنه يأتي بعد الحياة. ولذلك ما معنى التدبير؟ التدبير هو تعليق السيد عتق عبده بعد موته أو بموته. التدبير هو تعليق السيد عتق عبده أو نقول مملوكه بموته. وسمي تدبيرا لماذا؟ لأنه يأتي ماذا بعد الوفاة. إذن والحياة تسبق الماذا؟ الممات أي الوفاة. فسمي تدبيرا لأن الحياة يأتي بعدها ودبرها الموت، ولذلك سمي تدبيرا، كأن يقول له أنت حر دبر حياتي، أو أنت حر بعد مماتي، أو غير ذلك من العبارات التي يذكرها الفقهاء، ويرون أن بعضها صريح في التدبير وبعضها غير صريح لاحتمال أن يقصد به الوصية. ومهما كان فالوصية والتدبير كل منهما عمل فيه خير، لكن الوصية كما هو معلوم هي جائزة وللإنسان أن يرجع فيها، أما التدبير فهو محل خلاف بين العلماء، هل له إذا دبر ماذا عتق عبده يعني جعله دبر حياته، هل له أن يرجع في ذلك أو لا؟ كل ذلك سيعرض له المؤلف إن شاء الله.